وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. قال الباب الخامس وهو آخر الأبواب التي ذكر رحمه تعالى في آداب سكن المدارس للمنتهي والطالب، لأنها مساكنهم في الغالب، وعرفنا بما سبق أن أهل العلم في السابقين كان عندهم مدارس، مدرسة كما يسمى مدرسة اليوم، لكن تكون هذه المدرسة أشبه بما يكون حاوية لمسجد أو سكن، وقد يجتمع فيه المسجد والسكن، فينزل فيه المعلم ويبقى سنين ويقرأ عليه الطلاب مباشرة. وجل ما ذكره رحمه الله تعالى هذا مما ينبغي أن ينتبه له في الكتب المتعلقة بأدب الطلب، جل ما يذكر من أدب الطلب والتعلم والتعليم إنما هو قائم على هذه الطريقة، يعني معلم يجلس وطالب يقرأ، فثم ضوابط وآداب قد لا تحسن مع ماذا؟ مع الطرائق التي لزمها أهل العلم المتأخرون فيما يتعلق بأنه لا يقرأ على جهة الخصوص، هذا الغالب، وإنما يجلس المعلم فيجتمع الطلاب على كتاب واحد، على كتاب واحد يكون هذه هي الطريقة المعتمدة، وهذا الذي يجري عليه الناس في هذا الزمان، كتاب واحد يقرر ويحضر من يحضر، كان مبتدئا منتهيا متوسطا إلى آخره، وكل يأخذ من الدرس ما يستطيع أن يفهمه، وما لا يفهمه هذا قد يتركه ولا إشكال فيه، وهذا الذي جرى عليه أهل العلم. هنا قال ماذا؟ آداب المدارس، وذكر فيها 11 نوعا، وهو 11 نوعا. الأول أن ينتخب لنفسه من المدارس، يعني ينتخب مدرسة، وبعضهم يجعل هذه الآداب، هذا من عجائب الزمان، يجعل هذه الآداب كذلك ملحقة بالمدارس الحالية، هذا غلط، هذا من تداخل الحقائق، كذلك الجامعات هذا لا ينطوي عليه هذا، هذه المدارس أريد بها وجه الله تعالى أولا، وأريد بها العلم الشرعي بخلاف تلك، أسست ليست على تقوى من الله، وإنما أريد بها ماذا؟ الشهادات فقط، يعني يريد أن ينتظر إلى أن يتخرج فيأخذ الشهادة من أجل أن يعمل، كن صادقا مع نفسك، وإذا كان كذلك فلا يحل لك أن تبقى في تخصص أو قسم هو شرعي، لأنك طلبت العلم لغير الله تعالى، وقد دلت الأحاديث والنصوص على ماذا؟ على أن هذا من الكبائر، فانتبه لي لنفسك، وحينئذ ينظر فيه بهذا الاعتبار، فلا تجعل هذه الآداب متعلقة به بهذه المدارس بهذه الجامعات، لا، هذه أنشئت من أجل أن يبقى العلم الشرعي، من أجل يتعلم الطالب الطريقة الصحيحة التي سار عليها السلف، وأما هذه فليس مرادا بها وجه الله تعالى، وإنما لو كان طالب علم وهو مريد للعلم الشرعي وأراد بها ماذا؟ الدعوة، وهذا قليل جدا، أراد به الدعوة هذا يستثنى لا إشكال فيه، لا سيما فيما إذا كان متمكنا من العلم وأراد في بلد ما أن يدعو الله عز وجل لكنه لا يمكن إلا بشهادة، فلا بأس أن يأخذ الجامعة ويأخذ ما بعدها إلى ما شاء الله، هذا لا إشكال فيه، ولذلك ننصح أخواننا الذين في الخارج أن يأخذوا هذه الشهادة، وإنما أردنا به ماذا؟ الذين يكونون على جادة العلم الشرعي الصحيح والمنهج الصحيح، أما كل من هب ودب ثم يزعم أنه يريد به الدعوة ثم بعد ذلك يتخرج فيتوظف ويبيع مكتبته، يعني بلغني بعضهم أكثر من شخص هنا في مكة باع أخذ الدكتوراه في نفس الأسبوع الذي نوقشت فيه الرسالة عرضت مكتبته علي، لماذا؟ قال انتهى من الدكتوراه، لا يحتاج هذا، ما أراد بها وجه الله تعالى. قال الأول أن ينتخب، يعني يختار لنفسه من المدارس بقدر الإمكان ما كان واقفه أقرب إلى الورع وأبعد عن البدع، يعني المدارس تختلف، هذا أشعري هذا معتزلي هذا ما تريد إلى آخره، وهي باقية إلى يومنا في بعض البلدان، هذا ما تريد وهذا أشعري، إذا ينتبه هل هي سلفية أم لا؟ على منهج السلف أم لا؟ كانت أهل بدع هذه يفر منها فرارهم من الأسد، لا يجوز له أن يدخلها البتة إذا كانت على ماذا؟ على بدع، إلا اللهم إذا كان في بلد ما وكان على علم بالعقيدة، تعلم العقيدة درس العقيدة الصحيحة وراد أن يدخل لبعض العلوم، وهذا قد يستثنى الدراسة على أهل البدع في مثل هذا الموضع قد يقال، لكن بشرط أن لا يشهره، لا يقول أن دخلت مدرسة كذا وأنصح بها وهذا العالم جليل وهذا يؤخذ عليها، ما يجوز شرعا هذا، الدلالة على أهل البدع هذا من المحاذير من الكبائر، ولا يجوز له أن يدل، لو جاز له هو في خاصة نفسه، ولا يجوز له أن يحث عليه أو أن يدل عليه، هذا سنن أهل العلم، وكانوا في الأوائل لا يؤخذ عنه مطلقا هذا الأصل إلا ما ذكر في الرواية لشأن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لئلا تذهب الرواية. أما العلم فقد يأخذه ماذا؟ عن غيره ويصبر. قال هنا ما كان واقفه أقرب إلى الورع وأبعد عن البدع، بحيث يغلب على ظنه أن المدرسة ووقفها من جهة حلال وأن معلومها إن تناوله من طيب المال، يعني معلومة راد به ماذا؟ ما يسمى بمكافأة، يعني ثم مكافآت للطالب وللمعلم إن كان صاحب الوقف صاحب مال حلال وغلب على ظنك ذلك ستستفيد حينئذ فيما يتعلق بالمعلوم، وإن كان لا يكون سارقا أو نصابا حينئذ لا يحل لك أن تأخذ هذا البت. قال بحيث يغلب على ظنه أن المدرسة ووقفة من جهة حلال وأن معلومها إن تناوله من طيب المال، لأن الحاجة إلى الاحتياط في المسكن كالحاجة إليه في المأكل والملبس وغيره. وهذا مما يحصل أن يعتني بطالب علم لا يأكل كل شيء، يذهب هكذا إلى السوق فيأخذ ما شاء كل ما لذ وطاب، هذا كله جائز هذا الموجود من اللحوم والدجاج ونحو ذلك، لا، ما كان مستوردا فهو حرام، ما كان مستوردا فهو حرام، وكل الموجود في الأسواق ماذا؟ كله مستورد، كيف طالب علم يأكل مثل هذا ثم يرجو البركة والفلاح؟ لا، هذا لن تفلح، لابد أن يكون مأكلك ماذا؟ حلال. وإذا اشتبه عليك حتى مما يأتي بالدول التي يقولون عن الإسلامية هذا تتوقف فيه. قال ماذا؟ ومهما أمكن التنزه عما أنشأه الملوك الذين لم يعلم حالهم في بنائها ووقفها فهو أولى، لأن المفسدون في الأرض هذا الأصل فيه. قال وأما من علم حاله فالإنسان على بينة من أمره، مع أنه قل أن يخلو جميع أعوانهم عن ظلم وعسفه، ظلم وتعدي. إذن الأول يتعلق بماذا؟ باختيار المدرسة، لا تختار مدرسة إلا ماذا؟ إلا وهي سلفية في باب المعتقد وكذلك في المنهج وما يتعلق بالمعلوم الذي يعطى الطالب أو المعلم، إن غلب على ظنك أنه حلال فتأخذه وإلا فالأصل المنع. ثاني أن يكون المدرس بها ذا رياسة وفضل وديانة وعقل ومهابة وجلالة وناموس، أراد به بالناموس هنا أنه وعاء العلم كما قال في تاج العروس وعاء العلم، وناموس وعدالة ومحبة في الفضلاء وعطف على الضعفاء، يقرب المحصلين ويرغب المشتغلين ويبعد اللعابين وينصف الباحثين، حريصا على النفع مواظبا على الإفادة، وقد تقدم سائر أدابه كما مر، يعني متصف به سائر الأداب التي ذكرها فيما سبق، لا سيما فيما يتعلق بماذا؟ بالانتفاع به ولو قل علمه، بمعنى أن يكون عاملا بعلمه ولو كان قليل علم، فهو مقدم على من ظهر علمه الكثير لكنه عنده ماذا؟ عنده تقصير في العمل، هذا مقدم على ذا، انتبه لهذا. فإن كان لها معيد، المدرسة قد يكون لها معيد، وهذه من الأمور التي ذهبت وزالت ووقع طلبة العلم في حرج، وهو أن المعلم كان يدرس ويلقي الدرس ثم يكون عنده معيد يكون له فهم إما من طلبته وإما أن يكون موظفا فيعيد الدرس على جهة كماله، أو يجلس فيبين للطلبة ما أشكل من الدرس، هذا حسن لو وجد في هذا الزمان أو لا، قد يكون الدرس فيه بعض الألفاظ أو بعض المسائل التي تحتاج إلى إعادة وتكرار أو استفهام، وليس كل ما يلقيه المعلم يستفهم منه مباشرة، وإلا أخذ وقتا ضعف ما أعطاه من درس، حينئذ يأتي المعيد هذا فيبين، إما أن يعيد الدرس بكماله وإما أن يجلس فيستفهم الطلاب منه ما أشكل عليهم فيه في الدرس. فإن كان لها معيد فليكن من صلحاء الفضلاء وفضلاء الصلحاء، يعني صالحا فاضلا، جمع بين أمرين، صبورا على أخلاق الطلبة، حريصا على فائدتهم وانتفاعهم به، قائما بوظيفة إشغالهم يعني بالعلم، يكون معينا لهم على علمه. وينبغي للمدرس الساكن بالمدرسة ألا يكثر البروز والخروج من غير حاجة، يعني لأن هذا ماذا؟ هذا يفقد الهيبة، كلما برز المعلم أنه ماذا أكثر، كلما برز المعلم ورآه الناس قالوا هذا ماذا؟ هذا يترتب عليه مفاسد باعتبار الباطن باعتبار القلب. ولذلك كانوا قديما يوصي من ألف في شأن وآداب الملوك والرؤساء ألا يكثر الظهور للعامة لتبقى هيبتهم بخلاف الأزمنة المتأخرة. قال وينبغي للمدرس الساكن بالمدرسة ألا يكثر البروز يعني الظهور والخروج من غير حاجة، فإن كثرة ذلك تسقط حرمته من العيون لا سيما المبتدئين، ويواظب على الصلاة والجماعة فيها ليقتدي به أهلها ويتعود ذلك. مصنف هنا شافعي، والشافعية معلوم ماذا؟ أن صلاة الجماعة عندهم فرض كفاية، فقد يحصل عنده شيء من تقديم، ليس التقصير، من تقديم العلم والاشتغال به على ماذا؟ على حضور صلاة الجماعة، لأن هذا لا شك أن الاشتغال بالعلم آكد، إذا قلنا بأن صلاة الجماعة فرض كفاية أو أنها سنة آكد من الاشتغال به بالسنن، لكن لأن هذه ظاهرة فيكون في غالب حاله يظهر الحضور مع جماعة المسلمين. وينبغي أن يجلس كل يوم في وقت معين ليقابل معه الجماعة الذين يطالعون دروسه من كتبهم ويصححونها ويضبطون مشكلها ولغاتها واختلاف النسخ، واختلاف النسخ في بعض المواضع وأولاها بالصحة، ليكون في مطالعته على يقين، فلا يضيع فكرهم ويتعب بالشك فيها سرهم، يعني باطل النفس، بمعنى أنه يجعل وقتا ماذا لما مر تشارة إليه من ضبط الكتب، لأن الطالب قد لا يستطيع أن يضبط الكتاب مع المعلم، فإذا كان ثم شكك ثم اعتراض ثم سؤال ثم إبهام ثم إشكال آخره، هذا لابد من جلوسه لي لذلك. أما باعتبار شرح المسائل فهذا يكفيه ماذا؟ المعيد. المعيد يكون لإعادة الدرس وإفهام الطلاب ما لم يفهموه، وأما ما هو أعلى من ذلك درجة وهو ضبط الألفاظ ونحو ذلك فهذا يجلس المعلم لذلك. قال: وينبغي للمعيد بالمدرسة أن يقدم إشغال أهلها على غيره في الوقت المعتاد أو المشروط إن كان يتناول معلوم الإعادة، يعني إذا كان يحضر الدرس أو يدخل المدرسة من لم يكن نازلا فيها، لأن النازل في الوقف له حكمه، والذي يأتي للدرس ويذهب له حكمه، حينئذ يقدم من؟ يقدم من كان نازلا في المدرسة. لماذا؟ لأنه في الأصل أنه معيد بمعلوم، يعني أشبه ما يكون بماذا؟ أنه مستأجر، هو أجير، فاستأجره صاحب الوقف من أجل هؤلاء الطلبة فعين له، فلما عين له حينئذ الوقف المعين لا يجوز أن يصرف في غيره، الوقف المعين لا يجوز أن يصرف في غيره البتة. فإذا عين هذا المعيد لهؤلاء الطلبة لا يجوز أن يقدم غيرهم عليه، إلا إذا كان ثم وقت وانتهى منهم وحينئذ هو حر في وقته فلا بأس أن يقرأ أو يعلم غيرهم. قال: هذا إن كان يتناول معلوم الإعادة، لأنه متعين عليه ما دام معيدا، ما دام معيدا. وإشغال غيرهم نفل أو فرض كفاية، لأنه من باب ماذا؟ من باب تعليم العلم، فهو فرض إن قيل بأنه فرض كفاية أو أنه نفل، فإذا انتهى من عمله فله بعد ذلك أن يشتغل به بغيره، وأن يعلم المدرس أو الناظر بمن يرجى فلاحه ليزاد ما يستعين به ويشرح صدره، يعني إذا كان ثم من الطلاب من هو جيد يحتاج إلى زيادة في المعلوم، فالمعيد حينئذ يرفع ذلك إلى المدرس أو يرفع ذلك إلى الناظر على الوقف، وأن يطالبهم بعرض محفوظاتهم، هذا من وظائف المعيد، يعني يستمع لي للطلاب، الطلاب لابد من ماذا؟ لابد من إعانة. ولما هذه الأمور زال كثير من العلم، وصار الطلبة فيه في تفرقة وتشتيت كبير. قال: وأن يطالبهم بعرض محفوظاتهم إن لم يعين لذلك غيره، إن كان ثم من يجلس من أجل استماع للطلاب حيث لم يكن من وظيفة المعيد، وإلا صار داخل في وظيفة المعيد، ويعيد لهم ما توقف فهمه عليهم من دروس المدرس، يعني هذا الذي يعين له، ولهذا سمي معيدا من الإعادة، يعني يعيد الدرس مرة أخرى كلا أو جزءا بالاعتبارين. قال: وإذا شرط الواقف، المدرسة هي في الأصل ماذا؟ وقف، إذا لابد من النظر في شروط الواقف كما مر معنا في أوائل الكتاب، لابد من اعتبارها، إذا اشترط فكل شرط قيد به الواقف سواء كان على المعلم أو على الطالب أو على الطلاب يلزم الجميع امتثاله، وإلا يذهب يخرج عن المدرسة. لماذا؟ لأن هذا وقف مشروط، وإذا كان وقفا مشروطا حينئذ لا يحل لا لمعلم ولا لطالب ولا لمعيد أن يخالف هذه الشروط. قال: وإذا شرط الواقف استعراض المحفوظ كل شهر أو كل فصل على الجميع، أي فصل هذا؟ فصول السنة، كل فصل أي من فصول السنة ليست الفصول هذه. قال: على الجميع، خفف قدر العرض على من له أهلية البحث والفكر والمطالعة والمناظرة، لأن الجمود على نفس المسطور يشغل عن الفكر الذي هو التحصيل والتفقه. هذه فائدة عظيمة، هذا مما يجعل ويخرج عن الكتاب. لماذا؟ أشار إليك في هذه أن المعيد إذا كان الطالب قد تأهل ارتفع عن ماذا؟ عن قضية أنه مبتدئ ويحتاج إلى أن يتحفظ الألفاظ، حينئذ إذا انتقل عن هذه المرتبة يخفف معه ماذا؟ مراجعة المحفوظ. لماذا؟ لأن مراجعة المحفوظ هذه تحتاج إلى إعادة معه طول عمره، لكن هل يبقى معه طول عمره في كل متن؟ الجواب لا، لأنه سيبقى ماذا؟ سيبقى محصورا على المسطور الذي عبر عن المسطور، يعني ألفاظ. والعلم ليس هو ألفاظ، أنت تحفظ من أجل ماذا؟ من أجل أن تصل بهذا المحفوظ إلى صحة المفهوم. فإذا كان كذلك فثم محفوظات الطالب إذا تقدم يتقرب إلى الله تعالى بتركه وعدم مراجعتها، يتركها لا يراجعها، لا سيما التي هي في المبتدئات. يعني إذا أتقن الألفية، ألفية بن مالك، إذا حفظ الأجرمية أو الملحة أو القطر تركه لا يراجعه، لا يحتاج، وإنما يراجعه مع ماذا؟ مع طلبته إذا درسه، فيبقى معه ما يبقى ولا يشغل نفسه بماذا؟ بالإعادة. لماذا؟ لأن هذه وسيلة وليست غاية. فلو أراد أن يقف مع المسطور بمعنى أنه يحفظ ويكون حفظه متقنا لجميع المتون إلى أن يموت، هذا فيه شيء من العسر، وهذا سيشغل عما هو أهم من ذلك. وهذا الذي عناه أن المعيد إذا قرر الواقف أن الطلبة كلهم لابد أن يسترجعوا المحفوظات كل فصل، يستثني هذه الطائفة وهي التي بلغت مرحلة لتتفرغ للفهم، حينئذ لا نكثر عليهم في ماذا؟ في إعادة المحفوظات. ولذلك كل كتاب هو للمبتدئين هو في بطن الذي يليه، فإذا كان كذلك فيشتغل به دون ما كان أولا، فإذا وصل إلى مرحلة ألفية ونحوها استقر عنده ماذا؟ الألفية، فلا يراجع إلا الألفية. ولذلك بعضهم يقول ماذا أحفظ وأحفظ وأحفظ إلى آخره، ماذا أراجع؟ كثرت عليه المتون. قلنا هذه المتون هذه فيها فائدة، لا يقال كما يقول بعضهم الآن إذا لا تحفظ أجرمية تتعب نفسك لماذا؟ ولا تحفظ كذلك الملحة، هذا خلل ولا يصدر إلا عن أحمق. لماذا؟ لأنك لابد أن تحفظ ولابد أن تذاكر، فأحسن ما تجيد أو ما تجود به على نفسك أن تحفظ المتن بذاته، ثم حفظه يعينك على تدريسه. فالكتاب الذي مارسه المعلم ودرسه ودرسه إلى آخره هذا أولى من غير المعلم الذي لم يحفظه. لذلك مر معنى أن المعلم الذي اشتغل بكتاب وإقرائه أولى من غيره، لأنه أعرف به من غيره، فلذلك يقدم. ولذلك قال هنا انتبه إلى كلمته: وأن يطالبهم بعرض محفوظات إن لم يعين. قال ماذا هنا؟ وإذا شرط الواقف استعراض المحفوظ كل شهر أو كل فصل على الجميع، جميع الطلبة، كل من كان في المدرسة، خفف هذا المعيد قدر العرض، يعني مقداره، بدلا من أن يقول له تراجع معي 1000 حديث كل فصل، حينئذ يخفف عليه يجعله 100 أو 200، لأن الحفظ ليس مقصودا لذاته، الحفظ ليس مقصودا لذاته بل هو مقصود لغيره. ولذلك أهل العلم قاطبة إذا بلغوا من العمر في مستقبل أعمال واشتغلوا بالتصنيف وقد يدرسون، لكن قد لا يراجع محفوظات، انتهى أمره، العلم صار ماذا؟ صار مستحضرا، ولا عيب فيه، ليس فيه أدنى عيب، وإنما يبقى ماذا معه؟ معه الأصول كالحديث والقرآن. قال: خفف قدر العرض على من له أهلية البحث والفكر والمطالعة والمناظرة. هذا لن يكون للمبتدئ وإنما يكون للمنتهي، لأن الجمود، هذا التعليل، لأن الجمود والوقوف على نفس المسطور المكتوب الكتاب يشغل عن الفكر الذي هو التحصيل والتفقه، وهذا ليس فيه تعارض. نصحك أولا بماذا؟ بالحفظ، لابد من الحفظ، ثم هذا الحفظ له وقت، له نهاية، بمعنى ماذا؟ أنك تخفف النظر في مراجعة المحفوظات إذا صرت أهلا للنظر والبحث والمطالعة. قال: وأما المبتدئون والمنتهون فيطالب كل منهم على ما يليق بحاله وذهنه، وقد تقدم سائر أداب العالم مع الطلبة. الثالث: أن يتعرف بشروطها، يعني على شروطها، سواء كان طالب أو غيره، شروط ماذا؟ المدرسة، ليقوم بحقوقها، لأنها واجب، لأنها من الواجبات، هو جعل لك هذا المعلوم من أجل أن تبقى في هذه المدرسة، وأذن لك بالبقاء في هذه المدرسة من أجل أن تقوم بحقها، وحقها هو شروطها. قال: ومهما أمكنه التنزه عن معلوم المدارس فهو أولى. قال: لا سيما في المدارس التي ضيق في شروطها وشدد في وظائفها. قد تكون الشروط ماذا؟ تكون الشروط شديدة، قد لا يستوفي شروطها أو لا يتمكن من الوفاء بها، حينئذ يتنزه عنها، كما قد بلي أكثر فقهاء الزمان به، نسأل الله الغنى عنه بمنه وكرمه في خير وعافية. قال: فإذا كان تحصيله، فإن كان تحصيله البلغة يضيع زمان، ها أراد استثناء، بمعنى أن الورع الذي يترك من أجله أخذ المعلوم هذا إن لم يكن معارض بشيء آخر، إذا تركت هذا المعلوم الذي فيه شبهة حينئذ ماذا سأصنع؟ ها ماذا سأعمل أو لا؟ إذن سأذهب وأخرج إلى آخره، سأنشغله، إذن يكون ماذا؟ يكون ترك الاشتغال بطلب الرزق وأخذ هذا المعلوم الذي تنزع عنه أولى أولى، فيأخذ هذا المعلوم ولو كان في نفسه منه شيء، من أجل ماذا؟ من أجل أن يفرغ نفسه لي للطلب، ولا يقول لا أخذ شيئا من هذه المسائل كلها وفيها شبهة، لو تحقق أنه حرام لا إشكال فيه، لكن المراد به ماذا؟ التنزه، يعني تورعا، فلا يترك هذه تورعا ثم بعد ذلك يبحث عن ماذا؟ يبحث عن وقت ليعمل فيبقى، وضاع وقته، ذهب وقته. ولذلك قال: فإن كان تحصيله البلغة، يعني ما يتبلغ به العيش، قالوا بلغة من عيش، يضيع زمانه. إذا كان تحصيله البلغة يضيع زمانه، كان في الزمن السابق طلب الرزق هذا باختلاف الناس باختلاف الأوضاع، لا يشترط شهادة ولا يشترط أي أمر آخر، فالنظر فيه حينئذ يكون أوسع من النظر فيما يتعلق بالأزمنة المتأخرة. الأزمنة المتأخرة هناك دوامات ووظائف إلى آخره، فإذا كان الإنسان قد دخل هذه في أول طلبه سيكون في حرج، لأنه الوقت ذهب، إذا كان ستبقى في المدرسة أو في الجامعة أو في الوظيفة من الصباح الذي هو أنفس الوقت إلى ما بعد الظهر، لماذا بقي وقت؟ انتهى الوقت، هذا الوقت هو شرف الزمان، لا سيما إذا كنت تنام مبكرا، هذا الوقت هو الشرف، هو المكانة، هو وقت التحصيل، فإذا أعطيته طلب الرزق حينئذ ضاع وقت العلم. لكن الذي تجاوز مرحلة من الطلب والتحصيل وصار عنده من المتون المحفوظ أكثر وأكثر، هذا أمره أخف، وإن كان الاستغناء عنه كذلك أولى. قال: فإن كان تحصيله البلغة يضيع زمانه ويعطله عن تمام الاشتغال، أو لم تكن له حرفة أخرى ما يحسن شيئا تحصل بلغته وبلغة عياله، فلا بأس بالاستعانة بذلك المعلوم من الوقف، لا بأس أن يأخذه ولا يتورع عنه، ولا يتورع عنه. ولذلك قد يتورع بعض الناس عن أن يدرس في التحافيظ من أجل هذا، هذا غلط، هذا كان طالب علم، فلا يتحرج من ذلك البتة. كل وظيفة شرعية من قضاء أو إمامة أو خطابة أو أذان أو ذلك لا يتورع عنه من أجل ماذا؟ من أجل أنه قد يقع فيه في حرج، إلا إذا كان مفرطا، لأن هذه الإمامة ونحوها والخطابة إما أن يقوم بها بنفسه، هذا الشرع، دعك من شروط الأوقاف ونحوها، الشرع إما أن يقوم بها بنفسه أو أن ينيب من هو أهل، فإذا استوفى ذلك فلا حرج عليه، ولو كان ثم شروط تخالف الشروط لابد تكون ماذا؟ معتبر على وفق الشرع. إذا قام بنفسه وهو قد امتحن من أجل ماذا؟ من أجل أن يقوم بهذه الوظيفة إمامة أو أذان أو خطابة أو قضاء، فلم يتمكن هو أو أراد أن يقيم غيره ولو عند التمكن، لكن بشرط أن يكون هذا الغير أهلا، فلا بأس به، جائز ولا إشكال فيه البتة. قد يكون قال هذا يخالف شروط كذا، لا، لسنا مكلفين، لسنا مكلف بماذا؟ بالشرع، وهذه الشروط تكون مخالفة ليش؟ النيابة جائزة والإنابة جائزة في الشرع. وهذا المال الذي يعطاه الشخص هذا ليس إجارة، هذا من بيت مال المسلمين، فإذا يستحق كل إنسان هذا الأصل. قال: أو لم تكن له حرفة أخرى تحصل بلغته وبلغة عياله، فلا بأس بالاستعانة بذلك بنية التفرغ، انتبه هنا، قال بنية التفرغ لأخذ العلم ونفع الناس به، أما إذا لم يكن كذلك فرجعنا إلى ماذا؟ إلى الاحتياط والورع، لكن يتحرى القيام بجميع شروطها ويحاسب نفسه على ذلك، هذا وقف. قال: ولا يجد في نفسه إذا طلب منه أو وبخ عليه، بل يعد ذلك نعمة من الله تعالى، يجد في نفسه شيئا، يعني لو قيل له أنت لم تفي بكذا أو أنك لم تقم به بالأمانة ونحو ذلك لا يجد في نفسه شيئا، لماذا؟ لأن هذا يعتبر من قبيل النصيحة، والنصيحة مقبولة على النفس والغير، فإذا كان كذلك حينئذ لا يتحرز من ذلك ولا يتحرج. قال: بل يعد ذلك نعمة من الله تعالى ويشكره عليه إذا وفق له، إذ وفق، إذ تعليل، إذ وفق له من يكلفه القيامة بما يخلصه من ربقة الحرام والإثم، واللبيب من كان ذا همة عالية ونفس سامية. الرابع، إذا حصر الواقف سكن المدارس على المترتبين بها دون غيرهم، يعني خصص وعين مترتبين، أراد الذين يسجلون كما هو الترتيب في المدارس الآن مثلا، يسجل ويقدم إلى آخره، فيكون ماذا؟ يكون طالبا في ضمن هذه المدرسة، أو ويكون ثم شروط، وثم طرف آخر من أنواع الطلبة من يحضر وقت الدرس فيؤذن له، لكنه لا يستحق ماذا؟ لا يستحق معلوما من الواقف، حينئذ لا تجري عليه شروط الواقف إلا ما عين باعتبار الدرس ونحوه. قال إذا حضر الواقف، إذا حصر الواقف سكن المدارس على المترتبين بها، ترتيب تنزيل، التنزيل ترتيب الشيء، على المرتبين بها دون غيرهم لم يسكن فيها غيرهم، هذا باعتبار السكنة، لا يجوز أن ينزل في موضع يكون هذا الموضع ماذا؟ وقف، وله شروط وله اعتبار. قال فإن فعل ذلك كان عاصيا ظالما بذلك، وإن لم يحصر الواقف ذلك فلا بأس، إذا جعلها مفتوحة ولم يقيد حينئذ ماذا؟ لا بأس أن يسكن وأن ينزل إلى آخره، فلا بأس إذا كان الساكن أهلا لها. وإذا سكن في المدرسة، يعني الطالب، وإذا سكن فيه في المدرسة، وإذا سكن في المدرسة غير مرتب بها فليكرم أهلها ويقدمهم على نفسه فيما يحتاجون إليه منها، ويحضر درسها لأنه أعظم الشعائر المقصودة ببنائها ووقفها لما فيه من القراءة والدعاء للواقف والاجتماع على مجلس الذكر وتذاكر العلم. فإذا ترك الساكن فيها ذلك وقد ترك المقصود ببناء مسكنه الذي هو فيه، وذلك يخالف مقصود الواقف ظاهرا، يعني لو أذن له أن يسكن، بمعنى أن يأخذ غرفة مثلا وينزل فيه في المدرسة، حينئذ الأصل أن يحضر الدرس، أما إن كان ينزل ولا يحضر الدرس هذا مخالف لأساس المدرسة، هي بنيت من أجل إقامة العلم، فإكراما للواقف حينئذ يحضر هذه الدروس. فإن لم يحضر غاب عنها وقت الدرس لأن عدم مجالسته مع حضوره من غير عذر إساءة أدب، إساءة أدب بمعنى أنه لا يبقى بعيدا عن ماذا؟ عن الحلقة، يرى الناس مجتمعين على ماذا؟ على العلم، على المعلم، حينئذ ينبغي إما أن يجلس معه وإما أن يخرج، إما هذا وإما هذه، أما أن يجلس منعزلا عنهم كأنه في غنى عن هذه الحلقات هذا باطل. قال وذلك يخالف نعم قال فإن لم يحضر قاب عنها وقت الدرس لأن عدم مجالسته مع حضوره من غير عذر إساءة أدب وترفع عليهم واستغناء عن فوائدهم واستهتار بجماعتهم، وإن حضر فيها فلا يخرج في حال اجتماعهم من بيته إلا لضرورة، يعني يكون في سكن يمر على المسجد أو يمر على مكان الدرس، إذن إذا لم يحضر لا يخرج من بيته حتى ينتهي المجلس، ولا يتردد إليه مع حضورهم ولا يدعو إليه أحدا أو يخرج منه أحدا، يعني يحافظ على ماذا؟ يحافظ على الحلقة، لا يمر هو بنفسه ولا يدخل أحدا من خارج، ولا يكون عنده أحد من ضيف نحوه فيخرج في أثناء الدرس. قال ولا يتمشى في المدرسة أو يرفع صوته بقراءة أو تكرار أو بحث رفعا منكرا أو يغلق بابه أو يفتحه بصوت ونحو ذلك، يعني ثم آداب تتعلق بماذا؟ بالغير، بالناس الموجودين، هذا عام سواء كان في المسجد في مدرسة أو في الشارع أو في غيره، حتى في بيتك أنت إذا أردت أن تحفظ فلا تحفظ عند أناس النائمين ترفع صوتك بذلك، حتى لو كان زوجك أو ولدك هذا لا ينبغي، فإذا كان كذلك فالمدارس كذلك، لا يرفع صوته ولا يغلق الباب بصوت مرتفع وإنما يغلق به بخفض ونحو ذلك. قال أو يفتحه بصوت ونحو ذلك لما في ذلك كل من إساءة الأدب على الحاضرين والحمق عليهم، يعني هذا ضرب من أضرب الحماقة. قال ورأيت بعض العلماء القضاة الأعيان الصلحاء يشدد النكير على إنسان فقيه مر في المدرسة وقت الدرس مع أنه كان قيما بمريض في المدرسة قريب للمدرس وكان في حاجة له، يعني هذا من التشديد فيه في هذا المقام، أنكر على مدرس فقيه وهو مشتغل بمريض خرج ومر بهذه الحلقة دون أن يجلس معه، يعني هذا تشديد لكنه في غير محله، ودام أنه مريض لا تكون هذه الأحكام حاكمة على الشرع، يعني الطالب أو غيره إذا عمل شيئا بموجب الشرع فهو مقدم على هذه الآداب كلها، أو لا هذه مصطنعة توجد في وقت دون وقت، وقد تعتبر في وقت أنها ماذا؟ أنها من إساءة الأدب قد لا تعتبر كذلك فيه في زمان آخر، حينئذ يكون ماذا؟ يكون الشرع حاكما عن هذه الأداب. قال الخامس: ألا يشتغل فيها في المدرسة بالمعاشرة والصحبة خلطة يعني، ومر معنا هذا في الأداب السابقة العامة، أو يرضى من سكنها بالسكة والحظبة، هكذا الحظبة أي السمن، يعني لا يريد فيها أن يتسكع فيها ولا أن يكون همه ماذا؟ أن يأكل ويشرب حينئذ يسمن، دون ماذا؟ دون أن يتعلم. وليست هذه مقصدا لي لهذه المسائل، إنما هي للعلم، إقامة العلم. قال: بل يقبل على شأنه وتحصيله وما بنيت المدارس له، ويقطع العشرة فيها جملة لأنها تفسد الحالة وتضيع المآل كما تقدم. واللبيب المحصل يجعل المدرسة منزلا يقضي وطره منه ثم يرتحل عنه كما سبق. فإن صاحب من يعين على تحصيل مقاصده ويساعده على تكميل فوائده وينشطه على زيادة الطلب ويخفض عنه ما يجده من الضجر والنصب ممن يوثق بدينه وأمانته ومكارم أخلاقه في مصاحبته فلا بأس بذلك، هذا إن وجد، حينئذ لا بأس بذلك، وإلا رجع إلى الأصل وهو عدم الاختلاط به بالناس عموما، بل هو أحسن إن كان ناصحا له في الله غير لاعب ولا لاهن، غير لاعب ولا لاهن، يعني لا يلهو ولا يلعب، هذا قليل وجوده بين طلبة العلم. فإذا كان كذلك إن وجد بهذه الصفات فليتخذه صاحبا من أجل أن يتدارس العلم معه، من أجل أن يناصحه، ليس المدارسة فقط. وإذا قال له أخطأت بكذا فإذا به غضب عليه هذا لا ينبغي أن يكون. قال: ولتكن له أنفة من عدم ظهور فضيلة مع طول المقام في المدارس ومصاحبة الفضلاء من أهلها وتكرر سماع الدروس فيها وتقدم غيره عليه بكثرة التحصيل. قال: وليطالب نفسه كل يوم باستفادة علم جديد ويحاسبها على ما حصلته فيه ليأكل مقرره فيها حلالا، فإن المدارس وأوقافها لم تجعل لمجرد المقام، وإنما هي ماذا؟ هي لعلة، يعني هي معللة، حينئذ لابد أن يستفيد كل يوم فائدة من أجل أن يحلل ما يأخذه من معلومة. قال: فإن المدارس وأوقافها لم تجعل لمجرد المقام ولا لمجرد التعبد بالصلاة والصيام كالخوانك، كأنها أشبه ما يكون به أوضاع أو أماكن للتعبد، ولعله يكون عند الصوفية ونحوهم، بل لتكون معينة على تحصيل العلم والتفرغ له والتجرد عن الشواغل في أوطان الأهل والأقارب. والعاقل يعلم أن أبرك الأيام يوم يزداد فيه فضيلة وعلما ويكسب عدوه من الجن والإنس كربا وغما، كما قال ابن القيم مر معنا أنه لا تغب عليك شمس يومك إلا وقد أودعت صدرك شيئا من المحفوظ. لابد أن تعلم، لابد أن تتعلم، لابد أن تحفظ آية حديث فائدة إلى آخره، بيتا إلى آخره، لابد من حفظ كل يوم شيئا ولو قلنا، هذا فيما إذا تمكن بعد ذلك، أما في البدايات على ما سبق تنبيه عليه في الحفظ ونحوه. قال السادس: أن يكرم أهل المدرسة التي يسكنها بإفشاء السلام وإظهار المودة والاحترام، ويرعى لهم حق الجيرة والصحبة والأخوة في الدين والحرفة لأنهم أهل العلم وحملته وطلابه، يعني يتعامل معهم بالآداب التي ذكرها المصنف فيما سيتأدب مع أهل المدرسة كغيرهم، ليس الحكم خاصا بالمدرسة، ويتغافل عن تقصيرهم ويغفر زللهم ويسر عوراتهم ويشكر محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، فإن لم يستقر خاطره لسوء جيرتهم وخبث صفاتهم أو لغير ذلك فليرتحل عنها، يبحث عن ماذا؟ عن مأوى آخر. إذا وجد هؤلاء الذين يطلبون العلم فسقة أو خبثة أو نحو ذلك، أو لا يعينه على العلم، هذا يبتعد عنه. وهذا كلام العلم في ماذا؟ فيما يتعلق بأن ليس كل من طلب العلم صار صالحا، وليس كل من تصدى العلم صار ماذا؟ صار صالح، بخلاف ما شاع عند كثير من الحمقى لا من طلبة العلم، كل من مسك الكتاب وصار طالب علم صار من الفضلاء من الصلحاء، لا، ليس هذا بدليل. قد يطلب العلم من هو فاسق، بل هو من أفسق عباد الله تعالى، فينظر فيه في حاله في علمه وعمله معا فيحكم عليه، أما لمجرد حمل الكتاب ولمجرد حفظ لكذا وكذا من المتون صار ماذا؟ صار من الصلحاء الفضلاء، هذا ليس بصواب، هذا مخالف. وكذلك فيما يتعلق بالعلم وتعليم العلم، ليس كل من علم صار ماذا؟ صار من أهل العلم، فضل أن يكون ماذا؟ من العلماء، وكذلك فضل أن يكون من الصلحاء، فرق بين مسألتين. قال رحمه الله تعالى: فليرتحل عنها ساعيا في جمع قلبي واستقراري خاطره، لأنه إذا كان لم يكن عنده من يعينه على العلم واشتغل بهم، وهذا يتكلم وهذا يغتاب وهذا نمام وهذا إلى آخره، جاءت المشاكل. وإذا جاءت المشاكل اشتغل بهم، حينئذ يفكر فيهم صباحا مساء، وإذا كان كذلك فلن يطلب العلم. فلذلك ليخرج من هذه المدرسة ويشتغل به بنفسه وتحصيل العلم. قال: وإذا اجتمع قلبه فلا ينتقل من غير حاجة، فإن ذلك مكروه للمبتدئين جدا، مكروه كان شرعيا هذا فيه إشكال، وأشد منه كراهية تنقله من كتاب إلى كتاب كما تقدم، فإنه علامة على الضجر واللعب وعدم الفلاح. يعني كما قرر لك سابقا أن من علامات الضجر أن لا ينتقل من أن من علامات الضجر أن ينتقل من كتاب إلى كتاب، كذلك الانتقال من مدرسة إلى مدرسة، وكذلك كما مر الانتقال من ماذا؟ من علم إلى علم. ثم ذواقون، طلبة علم ذواقون، يحب ماذا؟ يحب الجديد، فلا بد أن ينتقل من كتاب إلى كتاب، من متن إلى متن، من معلم إلى معلم، من مسجد إلى مسجد، من بلد إلى بلد، يغير، لأن فيه ماذا؟ فيه تجديد ونشاط. يريد أن ينتقل عند هذا المعلم فترة ثم ينتقل لآخر، يظن أنه حصل علما، ولو بقي عند معلم واحد ولو 10 سنين واستفاد وتعلم لكان خيرا له من ماذا؟ من هذا التنقل الذي لن يستفيد منه إلا ضياع الأوقات. قال رحمه الله تعالى: السابع أن يختار بجواره إن أمكن أصلحهم حال، هذا يتعلق ماذا؟ بالسكنة، سكن، يعني الغرفة التي يختارها في المدرسة، يختار الجار الحسن، وهذا عام ليس فيما يتعلق بماذا؟ بالمدارس، بل هو عام. قال: أن يختار بجواره، يعني جاري في السكن في المدرسة، إن أمكن، إن كان له طريق إلى ذلك، وإلا صار ماذا؟ صار مضطرا. أصلحهم حالا، يعني أصلح الطلاب، وأكثرهم اشتغالا بالعلم، يعني صاحب إما لا يكون لعابا، وأجودهم طبعا وأصونهم عرضا، ليكون معينا له على ما هو بصدده من الطلب والتحصيل. ومن الأمثال المعروفة عند العرب غيرهم في الأدب: الجار قبل الدار، الجار قبل الدار، والرفيق قبل الطريق، يعني صاحب السفر قبل ماذا؟ قبل أن تعرف الطريق. والطباع سراقة، طباع سراقة، تأتي وتتساهل وتجالس هذا وذاك وتقول: لا أنا في أمان. لا، طباع سراق، يعني تسرق من حيث لا تشعر، من حيث لا تشعر. قال: ومن دأب ومن دأب الجنس التشبه بجنسه، يعني دأب ماذا؟ الذين يشتركون في أمر ما، يعني طلب الذين يشتركون في أمر ما، هذا صار عندهم قدر مشترك، جنس واحد، فهؤلاء يتشبه بعضهم ببعض أكثر من غيرهم. ولذلك الطالب العلم قد يأخذ أدبا سيئا من طالب آخر ولا يأخذ من عمي، لأنه يتشبه بما هو من جنسه أكثر من تشبه بما هو من خارج الجنس، هكذا الذي يكون. فإذا جلست مع كل من هب ودب، حينئذ أخذت منه الكثير والكثير من حيث لا تشعر. وإذا كنت صاحب همة عالية فلا تجالس إلا من هو مثلك أو أعلى منك، أما من هو دون هذا ضرر عليك، هذا سيفسدك، هذا صاحب ساحب كما يقال، هذا مسألة تزاد، فقطعا ماذا سيجرك؟ نتكلم وجلسة قليلة إلى آخره، معلوم هذا، لا يحتاج إلى تنبيه. قال: والمساكن العالية لمن لا يضعف عن الصعود إليها أولى بالمشتغل وأجمع لخاطره إذا كان الجيران صالحين. وقد تقدم قول الخطيب أن الغرف أولى بالحفظ، يعني العالية، وأما الضعيف الذي لا يستطيع أن يرقى مصعد نحوه، والمتهم يعني المرمي بالتهمة، ومن يقصد للفتية والاشتغال عليه في المساكن السفلية أولى به. متهم هذا قد يكون طالب علم ماذا؟ لو وضع في طابق علوي قد ينظر إلى الناس، صار متهما، هذا لا يرفع فوق، هذا يجعل أسفل، هذه مصيبة إذا كان طالب علم كذا. قال رحمه الله تعالى: والمراقي التي تقرب من الباب أو من الدهليز أولى بالموثوق، أولى بالموثوق. المراقي التي تكون ماذا؟ داخل المدرسة، قد يكون فيه ما يشبه بالدرج ونحوه داخل المدرسة، كيف يصعد إلى الطابق العلوي إلا بمثل هذه السلالم؟ التي تقرب من الباب أو من الدهليز الذي هو الممر، أولى بالموثوق بهم، يعني الذين ماذا؟ الذين يوثق بهم من طلبة العلم. منظر المصنف، هذا منصف، مصنف هذا عالم وهو منصف، لم يحكم على الطلبة لكونهم طلبة بماذا؟ بالعدالة مطلقة، ولم يحكم عليهم بالصلاح مطلقة، بل هذا متهم وهذا إلى آخره، في تفصيل لابد من هذا النظام. ولو كان الناس اليوم على هذا المنوال لسلمنا من كثير من الفتاوى الشاذة والخروج عن الجادة. كل من تصدر، كل من خطب، كل من أمى، كل من صلى، كل من لبس البشت، كل من أخذ شهادة، كل إلى آخره، كل إلى آخره، فهو صالح عالم زاهد إلى آخره. وضعت له الأوصاف هكذا نتيجة ماذا؟ نتيجة جهلهم بمعرفة التمييز بين العالم وغيره. وهذا طلاب العلم فيه، ليس العامة. العامة قد يعذرون، يلتبس عليهم الأمر، لكن طلبة العلم على هذا، قال هذا عالم، هذا دكتور، هذا متخصص. قال والمراقب الداخلة التي يحتاج فيها إلى المرور بأرض المدرسة أولى بالمجهولين والمتهمين. والأولى ألا يسكن المدرسة وسيم الوجه أو صبي ليس له فيها ولي فطر، وألا يسكنها نساء في أمكنة تمر الرجال على أبوابها. أولها كوا، جمع قوة، النافذة ونحوها، تشرف على ساحة المدرسة. هذه كل من باب محاذير. وقد يفهم من كلام المصنف أن المدارس كذلك قد ينزل فيها ماذا؟ النساء، على ظاهر كلامه، بمعنى ماذا؟ أنها لا تنزل إلا في موضع تكون مصانة عن رؤية طلبة، أو يحتمل ماذا؟ أن يكون الطالب متزوجا حينئذ ينزل بأهله. قال وينبغي للفقيه ألا يدخل إلى بيته من فيه ريبة أو شر أو قلة دين. هذا ليس الفقيه فقط، هذا كل مسلم، كل مسلم. لا تصاحب إلا مؤمنة، هذا الأصل. لا تدخل أنت عند من هو مشكوك فيه، وكذلك لا تأذن له بأن يدخل بيتك، لا هذه ولا تلك، فتمنع النوعين. لماذا؟ لأن السلامة مطلوب من العبد أن يسلكها، أن يطلبها. فإذا كان كذلك فصاحب الريبة والمتهم إذا دخلته بيتك حينئذ يلصق بك أنت. إذا مشيت مع إنسان فاسق وأنت تماشيه، حينئذ المرء على دين خليله، ماذا سيظن بك الناس؟ إذا أنت يجب عليك أن تدرى الطعن وتصون عرضك بنفسك. قال وألا يسكنها، قال وينبغي للفقيه، وينبغي للفقيه ألا يدخل إلى بيته من فيه ريبة أو شر أو قلة دين، ولا يدخل هو يعني إلى بيت من فيه ريبة أو قلة دين. هذا أصل المضطرب، ينبغي أن يعتني به طالب العلم، ألا يصاحب إلا صالحا. فإذا كان عنده ريبة، متهم، عنده كذب، عنده نفاق، عنده إلى آخره، هذا يهجر، يترك، لا تجلس معه أصلا، ولا تصاحبه ولا تصادقه، فضلا عن تدخل بيتك أو أنت تدخل بيته. قال ولا يدخل إليه من يكرهه أهلها، يعني مدرسة، أو من ينقل سيئات سكانها، أو ينم عليهم، أو يوقع بينهم، أو يشغلهم عن تحصيله، ولا يعاشر فيها غير أهلها، ولا يعاشر فيها غير أهلها. قال الثامن إذا كان سكنه في مسجد المدرسة أو في مكان الاجتماع، ومروره على حصره وفرشه، حصر الفرش بمعنى، فليتحفظ عند صعوده إليه من سقوط شيء من عليه، يعني سيدخل يتجاوز، مثلا المسجد هذا تجاوز شخص إلى من باب إلى باب ومعه نعله، حينئذ ينبغي ماذا؟ أن يتحفظ من أن يسقط شيء من النعل، الاحتمال أن يكون فيها شيء، أن يكون فيه شيء، فيتحفظ أن يسقط شيء على الحصر والفرش. قال رحمه الله تعالى فليتحفظ عند صعوده إليه من سقوط شيء من عليه، ولا يقابل بأسفلهما القبلة، ولا وجوه الناس، ولا يقابل بأسفلهما القبلة، يعني النعلين، بأسفلهما القبلة، بمعنى ماذا؟ لا يجعل أسفل النعلين متجها للقبلة. وهذا يحتاج إلى نص، ولذلك بعض العامة الآن إذا وجد نعلا مقلوبا أصلحه كأنه لا يكون على جهة السماء. هذا من باب الأدب الشائع عند الناس لا إشكال فيه، لكن هل هو شرع؟ ليس بشرع البتة. قال ولا وجوه الناس ولا ثيابه، بل يجعل أسفل إحديهما إلى أسفل الأخرى بعد نفضهما، يعني يجعل متقابلين، أسفل النعل اليمنى وأسفل النعل اليسرى متقابلين، يضم بعضهم إلى بعض، ولا يجعلهما جهة واحدة، ولا يلقيهما إلى الأرض بعنف، يضرب بها كذا الأرض كما يفعل بعض الناس هذا مخالف للأدب. قال ولا يتركها في مظنة مجالس الناس والواردين إليها غالبا كطرفي الصفة، بل يتركها طرفي الصفة، المراد به ما يعد للجلوس، ما يعد للجلوس، بمعنى أنه يأتي فكما لو كان في مجلس ويضعها على طرف، ويأتي الصبي فيحمله على الفرش. قال بل يتركها إذا تركها في أسفل الوسط ونحوه، ولا يضعها تحت الحصر في المسجد بحيث تنكسر، يعني سابقا هذا الحصر تكون ماذا؟ تكون من جريد ونحوه، لو وضعها تحت حصر قد ينكسر الحصير. وإذا سكن في البيوت العليا خفف المشي والاستلقاء عليها، يعني لا يستلقي بقوة وعنف، ووضع ما يثقل أو وضع ما يثقل كي لا يؤذي من تحته. وإذا اجتمع اثنان من سكان العلو أو العلو وإذا اجتمع اثنان من سكان العلو أو غيره في الدرجة للنزول بدر أصغرهما بالنزول قبل الكبير، يعني سلم درج نزل اثنان فحينئذ أحدهما أكبر من الآخر، فحينئذ من الذي يسبق الثاني؟ هل الكبير يبدأ أو الصغير؟ قال لك المصنف بدر أصغرهما بالنزول قبل الكبير، قبل الكبير يعني يسبق أولا من الصغير، لأنه لو تأخر الصغير صار فوق الكبير وهذا لا يحصل، لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون عكس. قال والأدب للمتأخر أن يلبث ولا يسرع بالنزول إلى أن ينتهي المتقدم إلى آخر درجة من أسفل، يعني ينتظر فوق حتى ينتهي من الدرج ثم بعد ذلك يشرع هو، فإن كان كبيرا تأكد ذلك، وإن اجتمعا في أسفل الدرجة للطلوع تأخر أصغرهما، يعني عكس، ليكون الذي يسبق إلى الطلوع ماذا؟ الكبير، ليصعد أكبرهما قبله. هذه من الآداب. قال التاسع ألا يتخذ باب المدرسة مجلسا بل لا يجلس فيه إذا أمكن إلا لحاجة، هذا المدرسة والبيت كذلك، لا يجلس عند بيتي هكذا يجلس على السيارة ونحوها أو على الدرج والناس تذهب وتأتي، هذا ليس بلا إياكم الجلوس في الطرقات، هذا منها. فالمدرسة لا يجلس ماذا؟ لا يجلس عند بابها إلا لحاجة ماسة، بل لا يجلس فيه إذا أمكن إلا لحاجة أو في ندرة لقبض، يعني وقع في نفسه قبض يعني ملل أراد أن ينشرح صدره فبقي لا إشكال، أو ضيق صدر ولا في دهليزها، وهو مر معنا أنه ما بين الباب والدار ممر، ولا في دهليزها المهتوك إلى الطريق يعني المفتوح، فقد نهي عن الجلوس على الطرقات، حديث مشهور إياكم الجلوس به وإياكم الجلوس على الطرقات، وهذا منها أو في معناها يعني الجلوس على الممر، لا سيما إن كان ممن يستحيا منه أو ممن هو في محل تهمة أو لعب، ولأنها في مظنة دخول فقيه بطعامه وحاجته، فربما استحيا من الجالس أو تكلف سلامه عليه، وفي مظنة دخول النساء من يتعلق بالمدرسة ويشق عليه ذلك ويؤذيه، ولأن في ذلك بطالة وتبذلا، يعني لا يجلس على الباب مطلقا سواء كان على المدرسة أو على المسجد أو كان كذلك في بيته. لماذا؟ لأن ثم ضررا يتعلق به بغيره، ثم امرأة تأتي وحدها، ثم امرأة تأتي مع زوجها والزوج لا يريد أن يمر بأهل بين الناس، إذن هذه مفاسد وتلغى. قال ولا يكثر التمشي في ساحة المدرسة بطالا من غير حاجة إلى راحة أو برياضة أو انتظار أحد، ويقلل الخروج والدخول ما أمكنه يسلم على من بالباب إذا مر به. لا يكثر التمشي في ساحة المدرسة بطالا من غير حاجة، إذا كان ثم حاجة من أجل أن يتروض وأن يحرك نفسه لا بأس، وأما دون حاجة فلا. قال ولا يدخل ميضاتها العامة، ميضاتها هذا المراد به محل الوضوء العامة يعني المفتوحة للناس ليست خاصة به بالطلبة، عند الزحام من العامة إلا لضرورة، إلا لضرورة لما فيه من التبذل يعني الامتهان، مشاركة العامة في هذه المسائل يعتبر من الامتهان. ويتأنى عنده، أراد الكنيف، إذا جاء عند الكنيف يتأنى عنده ويطرق الباب إن كان مردودا طرقا خفيفا ثلاثا ثم يفتحه بتأن، ولا يستجمر بالحائط جدار فينجسه، ولا يمسح يده المتنجسة بالحائط أيضا، كلها آداب ليست خاصة به بطلبة المدارس إنما هي عامة، فتأخذ عينيذي من ماذا؟ لا تأخذ من هذه المظاهر، إنما تنظر في الأداب أو الكتب المؤلفة في الأداب الشرعية، الأداب الشرعية المفلح وغيره. قال العاشر ألا ينظر في بيت أحد في مروره من شقوق الباب ونحوه، هذا في مدرسة يعني الطالب لا ينبغي أن يفعل ذلك، هذا ليس خاصا بالطلب هذا عام. ولا يلتفت إليه إذا كان مفتوحا، وإن سلم سلم وهو مار من غير التفاته، يعني لو مر ببيت أو غرفة وهي مفتوحة الباب لا يلتفت، هذا لا ينبغي، وإنما يسلم بصوت يرفع صوته. قال ولا يكثر الإشارة إلى الطاقات عن النوافذ لا سيما إن كان فيهن نساء، ولا يرفع صوته جدا في تكرار أو نداء أحد أو بحث، ولا يشوش على غير، رفع الصوت مرة معنى ماذا؟ أنه محظور في الأصل، هذا الأصل فيه، وليس من الأمور اللائقة به بطلبة العلم ولا بغيرهم حتى عامة المسلمين، لا ينبغي أن يرفع صوته لا سيما فيه في الطرقات ونحوها، بل يخفضه ما أمكنه مطلقا لا سيما بحضور المصلين أو حضور أهل الدرس. قال ويتحفظ من شدة وقع القوقاب. قوقاب هذا النعل اتخذ من خشب وشراكه قالوا يكون من ماذا؟ من جلد نحوه. خشب إذا مر به ومشى حينئذ ماذا؟ يظهر صوتا، حينئذ يتحفظ من شدة وقع القوقاب والعنف في إغلاق الباب وإزعاج المشي في الخروج والدخول والصعود والنزول وطرق باب المدرسة بشدة لا يحتاج إليها، ودائما بأعلى المدرسة من أسفلها إلا أن يكون بصوت معتدل عند الحاجة فلا بأس به، كلها واضحة بينا. وإذا كانت المدرسة مكشوفة إلى الطريق السالك من باب أو شباك تحفظ فيها من التجرد عن الثياب، يعني كان فيه في غرفة وكانت هذه مطلة على طريق، لا سيما إذا كان في السفل، حينئذ إذا كان يخلع ثوبه أو يخلع رأسه ونحو ذلك يراه الناس المارة، حينئذ يتحفظ، انتبه لذلك. قالوا وإذا كانت المدرسة مكشوفة إلى الطريق السالك يعني الذي يسلكه الناس المارة من باب أو شباك نحوه تحفظ فيها من التجرد عن الثياب وكشف الرأس الطويل من غير حاجة، كشف الرأس كان عندهم معيبا يعتبر من خوارم المروءة. هذا يختلف، الصواب أنه يختلف اختلاف البلدان والأحوال والعصر، قد يكون في بلد والزمن ليس من خوارم المروءة فلا إشكال فيه، حينئذ اللبس لا يكون فيه بأس. وأما إذا كان في بلد يكون المشهور فيه أنه ماذا؟ أنه من خوارم المروءة فيعتبر، إذن هذه تتبعض خوارم المروءة ليست مطردة في كل زمان ومكان. قال ويتجنب ما يعاب كالأكل ماشيا وكلام الهزل غالبا، كلام الهزل المزح الذي لا يكون فيه فائدة غالبا، أما إذا مزح أحيانا فلا بأس به، وإذا ضحك أحيانا كذلك لا بأس به. قال والبسط بالفعل يعني بالمزح به بالفعل، قد يكون بالكلام وقد يكون به بالفعل، الفعل هذا قد يورث أمورا لا تحمد عقبها. قال وفرط التمطي يعني التثاقل في المشي والتمايل على الجنب والقفا والضحك الفاحش من القهقهة ولا يصعد إلى سطحها يعني المدرسة المسرف من غير حاجة أو ضرورة، كل هذه آداب وهي عامة وليست خاصة بما ذكر المصنف، لكن الأولى أن يتحلى بها طلبة العلم ودراستها وفهم أدلتها ونحو ذلك كل ما أخذ من كتب المعتبرة. الحادي عشر أن يتقدم على المدرس بحضور موضع الدرس، إذا كان ثم درس فمن ينتظر الثاني؟ هل المعلم يجلس ينتظر الطلاب أو بالعكس؟ فمن سوء الأدب قلة الأدب أن يجلس المعلم وينتظر الطلاب، وإنما العكس هو الصواب. قال أن يتقدم يعني الطالب على المدرس في حضور موضع الدرس، لماذا؟ لأن هذا موافق للأدب، ثم كذلك هو مخالف لما علم استقراره أولا أن الاشتغال بالعلم هذا مقدم على غيره، لأنه إن تأخر إما لطاعة أو غيرها أو لا، إن تأخر عن الحضور وجلس بعد المعلم إن تأخر إما ليشتغل بطاعة أو غيرها مهما كانت الطاعة، حينئذ فوت جلوسه مع المعلم. عرفنا أن الجلوس في حلقات العلم والمعلم والكتب كل هذا يعتبر ماذا؟ من تعظيم الشرع، فليس لذات المعلم إنما هو لمكانة الشرع. فإذا كان كذلك حينئذ إذا اشتغل بطاعة عن الحضور فقد قدم ما هو مفضول على ما هو فاضل، وإن كان يشتغل بغير الطاعة فهو أحمق، إذن يكون نظر به بهذا الاعتبار. قال ولا يتأخر إلى بعد جلوسه وجلوس الجماعة هذه مفسدة أخرى، فيكلفهم المعتاد من القيام ورد السلام، يعني هذا قد يكون فيه في السابق أنه إذا اجتمع الطلبة على المعلم وجاء الطالب متأخرا واحتاج إلى السلام والمصافحة ونحو ذلك فاحتاج أن يقوم له الطلاب نحو ذلك على العادة القديمة، وهذا مهجور اليوم. قال وربما فيهم معذور فيجد في نفسه منه ولا يعرف عذره، وقد قال السلف من الأدب مع المدرس أن ينتظره الفقهاء ولا ينتظره، هذا من الأدب من الأمور التي ينبغي العناية بها، ولا يشتغل لا بصلاة ولا بغيرها ولا بصلاة ولا بغيرها، وحينئذ إذا تعارضت الصلاة مع البقاء في الحلقة قبل المعلم قدم ماذا؟ قدم البقاء، لأنه علمنا قاعدة عندنا ماذا؟ أنه أن جميع النوافل ليست مقدمة على ماذا؟ على العلم، فالعلم مقدم جملة وتفصيلا، فإذا كان كذلك فلا يشتغل بماذا؟ بطاعة، سواء كان سنة تعتبر مكملة للصلاة أو بغيرها. قال وينبغي أن يتأدب في حضور الدرس بأن يحضره على أحسن الهيئات وأكمل الطهارات كما مر معنا، وكان الشيخ أبو عمرو الصلاح يقطع من يحضر من الفقهاء الدرس مخففا بغير عمامة أو مفكك إزرار الفرجية، يعني نوع ثوب إذا جاء الطالب على غيره وهو فقيه على غير المعتاد بأن جاء بغير عمته قطع الدرس فزجره، وكذلك إذا جاء مفتوح الإزرار فحينئذ قطع الدرس وزجره. لماذا؟ لما كانت هذه الآداب. هذه الآداب كلما كمل الطالب في تلبس بها وتحقيقها فهو آكد في التحصيل. وأهل العلم لما يذكرون هذه المسائل ليس المراد أن يعظم لي لذواتهم، لا، وإنما كل ذلك تبع لي لتعظيم العلم قطعا. لا ينبغي أن يكون ثم شك في أن من عظم العلم عظم العالم وعظم مجلس العلم وعظم الكتاب. إذا كان عندك خلل في هذه الثلاثة من حيث التعظيم والتعامل معها فتأكد وتيقن أن عندك خلل في ماذا؟ في معرفة قدر العلم. هذه كلها متلازمة، ولذلك العلم قاطبة، ما كتب أحد في هذه المسائل إلا وذكر ما يتعلق بالعلماء، وليس هذا لذواته وإنما لما يحملون من العلم. وكذلك حلقات العلم نجتمع على ماذا؟ على أكل وشرب أو على علم شرعي منسوب إلى الشرع، يعني وحي من السماء. حينئذ لابد من تعظيم مجالس العلم. هذه الآداب كلها من رعاها وتحقق بها حينئذ هو أحرى وأجدى أن ينال العلم. وأما من يفرط ومن يتعالى على المعلم أو على الكتب أو على حلقات العلم فسيحصل عنده من النقص بقدر ما حصل من النقص. قال: ويحسن جلوسه واستماعه وإراده وجوابه وكلامه وخطابه، ولا يستفتح القراءة والتعوذ قبل المدرس. وهذه كل مرت معنا. وإذا دعا المدرس أول الدرس على العادة أجابه الحاضرون بالدعاء له أيضا. وكان بعض أكابر مشايخ الزهاد الأعلام يزبر، يعني يزجر تارك ذلك ويغلظ عليهم. قال: ويتحفظ من النوم والنعاس والحديث والضحك وغير ذلك مما تقدم في أدب المتعلم، ولا يتكلم بين الدرسين إذا ختم المدرس الأول بقوله والله أعلم إلا بإذن منهم. يعني كما ثم ماذا؟ ثم دروس متوالية بعضها يتلو بعضا، فإذا سكت عن الأول لا يظن الطالب ماذا؟ أنه في فسحة، إذا سيتكلم طالب علم. إذا أحب الكلام هذه طامة عنده. ينبغي طالب علم أن يتحلى بالسكوت، لو جلس مع طالبة علم يتحلى به بالسكوت لما مر معنا. أما كلما وجد فرصة فإذا به إما يخرج جواله ويتكلم، وإما يجد شخصا بجواره فيتكلم ينفس عن نفسه. هذا كله دليل على ماذا؟ على أنه لم يدرك حقيقة العلم ولا حقيقة التعلم. قال رحمه الله تعالى: يزبر تارك ذلك ويغلظ عليه. قال: ولا يتكلم، ولا يتكلم بين الدرسين إذا ختم المدرس الأول بقوله والله أعلم إلا بإذن منه، ولا يتكلم في مسألة أخذ المدرس الكلام في غيرها، لا يرجع إلى الوراء، ولا يتكلم بشيء حتى ينظر فيه فائدة وموضعا. يعني هل هو مفيد أو ليس بمفيد؟ عرفنا أن السؤال أحيانا الإنسان قد يسأل ويندم على سؤاله، لأن السؤال هذا يكشف عن العقل. المعلم معلم كاسمه، هو أعلم منك وأذكى منك، هذا الأصل. فإذا سألت سؤالا حينئذ يعلم أنت على أي وزن وحجم من عقله، انتبه. وكذلك الموضع في محله متى تسأل. ويحذر المماراة في البحث والمغالبة فيه، فإن ثارت نفسه لجمها بلجام الصمت والصبر والانقياد، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة. ومر معنى ذلك. فإن ذلك أقطع لانتشار الغضب وأبعد عن منافرة القلوب. الأصل فيه المناظرة والمجادلة، الأصل فيه البعد، هذا الأصل. إلا من غلب على ظنه صلاح قلبه ونيته بذلك وكان أهلا لأن يناظر، وكذلك الذي يناظر كان أهلا. وأما جاهل يناظر جاهلا أو أحدهما جاهل والآخر يكون عنده شيء من العلم، هذا من الأمور المنهي عنها عند السلف ذلك. قال: ويجتهد كل من الحاضرين على طهارة القلب لصاحبه وخلوه عن الحقد، وألا يقوم وفي نفسه شيء منه. وهذا بينا أن الأصل طهارة القلب. ولو علم الطالب أن طهارة القلب والعناية بتزكية النفس هو أصل الأصول في المنهجية لكفاه عن كثير، لأنه إذا أصلح قلبه مع الله تعالى وفق، وإذا وفق حينئذ الله عز وجل دله ويسر له الأمور. حينئذ خلاصة ما يمكن أن يقال فيما يتعلق بالمنهجية ونحو ذلك أن المنهجية تحتاج لماذا؟ إلى توفيق من السماء، وهذا لن يحصل إلا بماذا؟ إلا بطهارة القلب. فلو اعتنى بطهارة القلب وتزكية نفسه لحصل له الكثير والكثير. قال: وإذا قام من الدرس فليقل ما جاء بالحديث: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. مر معنا ذلك، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.